أخاف من أي حاجة وأي حد. حياتي من قبلك أنا قضيت خوف. أنا كنت أضعف من الظروف قبلك بجد، لكن معاك دلوقتي أقوى من الظروف. بطلت أخاف من أي حاجة وأي حد. حياتي من قبلك ما قضيتها خوف. أنا كنت أضعف من الظروف قبلك بجد، لكن معاك دلوقتي أقوى من الظروف. إنك هربانة من أيام الوحدة اللي أنا فيها. أيام كان صعب أنسى وأنت بتنسيني. ما بقتش بخاف من حاجة لما معاك، إن أنا ليا ظهري بيحميني. إنك هربانة من أيام الوحدة اللي أنا فيها. أيام كان صعب أنسى وأنت بتنسيني. ما بقتش بخاف من حاجة لما معاك، إن أنا ليا ظهري بيحمي. مرتين تلات نفسي أحبه فيه.